من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهم معا فعليه بالقرآن. صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان والإسلام مع خير الكلام مع القرآن الكريم يتلو علينا من آيات الله البينات فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري فليتفضل مشكورا. ويضل الله الظالمين وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأقلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار you وسخر لكم الفلك لتجري في بحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات وارزقهم فقولك ولك الحمد ولك الشكر والإيمان والإسلام عشنا مع هذه الساعة المباركة التي تلاها علينا عالم من أعلام جمهورية مصر العربية والمقيم بالشرقية ألا وهو فضيلة الطارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الجبري القارة المقيم بشمرات المأمونة إخوة الإيمان والإسلام نقلنا لكم على أحدث مكبرات الأسواق والإدارة الحديثة والفراش الرفض إدارة